يذكرني رحيلك مجلس باه على حله مداهي للرجال اللي تنوم سنام واطيها هنا سليت سيف يوفي الثارين من سله هنا علقت رمح يطعن الجوزة ويطفيها يذكرني رحيلك مجلس باق على حل مداهي للرجال اللي تنوم سنام واطيها هنا سليت سيف يوفي الثارين من سلة هنا علقت رمح يطعن الجوزة ويطفيها هنا بينت مصحفك الكريم دلنا دلا تركنا بدا مواعيد الكلام ننتهي فيها هنا ساقيت غصن من ولكن تحت ظلا بسالف الغنى يا بايع الدنيا وشاريها هنا كان الرجال جبال ما تهمى الخنى الزلا عمايمها سحاب وابله باقي مواضيها رجال لو تشوف الماء غدر ما شربته لله نبتعشنا الرضا يا سيدي بول مغازيها هنا ماضيك ورياض الخليل اللي رعى خله شربنا عذبها مدري لعبنا في مغانيها هنا تخنقني يا العبرى ونكتب يا رسول الله على قبرك نسيت الناس حاقدها وحانيها هنا ماضيك ورياض الخليل اللي رعى خله شربنا عذبها مدري لعبنا في مغانيها هنا تخنقني يا العبرى ونكتب يا رسول الله على قبرك نسيت الناس حاقدها وحانيها وهو قبر يتيه من الفخر بالبيد والجله على حسد تبين من سمايمها وصاليها ويهناك الوفا قبر يضمك في ثرى تلة مدامه بين فردوس الجنان وبين منشيها على حسد تبين من سمايمها وصاليها ويهناك الوفا قبر يضمك في ثرى تلة مدامه بين فردوس الجنان وبين منشيها ونالا من ذكرت فرادك اللي في يدي غلا نسيت من الليالي شيبتني من بلاويها على بعد الزمان اللي عقد الحبل ويحله ليا مني ذكرتك طاحت الدمعة وراعيها سلام الله ما هزا صبان سرينه فله على الطفل اليتيم اللي عطى الدنيا معانيها على بعد الزمان اللي عقد الحبل ويحله ليا مني ذكرتك طاحت الدمعة وراعيها سلام الله ما بكى صبان سرينه فله على الطفل اليتيم اللي عطى الدنيا لا تحلقني العبرة على قبرك نسيت الناس